يقول كي غلق لبنني على فوس هيك فوس قاتي يقول لك لنا يغفول كي القلب ياني ورات تخس يا تربته اننا لا لا يغفول كي القلب ياني رافوس هكا فوس كدي يقول لك لا لا علي لا لا لا ولا لا لا لا دايل غفول كي وانا تترجون رات تدركني فولكي وانا تترجون راه تدركني لا لا لا ولا لا لا لا فولكي وانا تترجون راه تدركني فولكي وانا تترجون راه تدركني هذا الزين يغلى عقلي لين غلى القلب نسر فولكي خويا نكي غلى مريك ساسي باي فولكي كوتر تدي اسمو العقل عريسة ولين غوا فولكي نتفرتني وين اختي نصريغة وين اخسر صدرنا وين اختي نصريغة وين اخسر صدرنا اللي وريك من يضرني كاتني العقل عريسة ولين غوا فولكي نتفرتني فولكي نجدين فولكي صغرنا فولكي نزاغرنا فولكي درار فولكي نمدلد وفولكي نظرني فوس هيك فوس قد يقول لك لا لا يقول كي غلق بنوني ترى فوس هيك فوس قد يقول لك لا لا يا فول كي تستاهل لتي هكي كرزي يعني السوق نيجي كل غل نسى لا لا لا يقول كي غلق بنوني ترى فوس هيك فوس قد يقول لك لا لا لا لا ولا لا لا لا داي أفولكي وانا تترجون لا تدركني لا لا لا لا ولا لا لا لا داي أفولكي وانا تترجون لا تدركني لا لا لا داي أفولكي وانا تترجون لا تدركني زاد بفولكي دلالنا أفولكي نزال نارنا أفولكي قلافنا أفولكي الخير ينتي كرزني ججمتنا أفولكي تفوق تغدي تلسي زنزار أفولكي ويوري غدي للرد بينا أفولكي البحار غزي فولا تقرز سبحانك مولا أنا الخيارني بنيني سبحانك إلهي نشكرك نحمدك انت كيترزق دوري رجع لزيدي هيك فوس قاتي يقول لك لا لا يقول كي غلق بنوني ترى فوس هكا فوس قاتي يقول لك لا لا جيت فول كي غلق بنوني وراتي تلال حب غمتني كبرني لا لا لا